دعاء اليوم التاسع. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك واسعا. اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة، وأهدني فيه لبراهينك الساطعة، وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين، بمحبتك يا أمل المشتاقين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.